لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، والأحباب، هذا يومكم، هذا يوم الحج الأكبر، حيث أن الحجيج يؤدون في ذلك اليوم أكثر أعمال الحج. فبالأمس وقفوا بعرفات بعدما صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، ومكثوا يستمعون إلى موعظة الإمام وإلى خطبة الإمام، ظلوا بعد ذلك في دعاء واستغفار، ظلوا في تلبية وتحميد وتكبير لربهم سبحانه وتعالى حتى غروب الشمس، حيث بعد غروب الشمس دفعوا إلى المزدلفة يؤدون صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يمكثون في المزدلفة يبيتون بها حتى يؤدون صلاة الفجر، صلاة فجر يوم النحر بالمزدلفة، ثم يقفون عند المشعر الحرام يظلون في استغفار وفي دعاء وفي تضرع وفي لجوء إلى ربهم سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام حتى قبيل طلوع الشمس، فيدفعون بعد ذلك إلى منى يؤدون أولى أعمال يوم النحر، وهو رمي جمرة العقبة، يرمونها بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة، ثم بعد رمي الجمرة يذبحون أو ينحرون لمن كان عليه هدي، ثم يكون الحلق والتقصير، وبذلك يتحللون التحلل الأول، حيث يحل لهم كل شيء كان قد حرم عليهم، قد كان قد حرم عليهم الله عز وجل هذه المحظورات بعدما دخلوا في ذلك النسك، حل لهم كل شيء إلا النساء. ثم يدفعون بعد ذلك إلى مكة يؤدون آخر أركان الحج وطواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي، عند ذلك حل لهم كل شيء حتى النساء، ثم يردون بعد ذلك إلى منى ليبيتون في منى ليؤدون رمي الجمرات في منى. في منى أيام منى أيام التشريق كان رمي الجمرات، يرمون الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة يرمونها بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة، يأتون أولا إلى الجمرة الصغرى يرمونها بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة، ثم بعد ذلك يتنحون جانبا يظلون في دعاء وتضرع إلى ربهم سبحانه وتعالى إلى ما شاء الله عز وجل، ثم ينتقلون إلى الجمرة الوسطى يرمونها أيضا بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة، ثم تنحون جانبا ويظلون في الدعاء والتضرع واللجوء إلى ربهم سبحانه وتعالى إلى ما شاء الله، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الجمرة الأخيرة، جمرة العقبة الجمرة الكبرى، يرمونها بسبع حصيات ثم يمضون ولا يقفون. فإذا كان اليوم الثاني من أيام منى يفعلون ذلك، ثم يخير ذلك الحج بين أمرين، إما تعجل وإما أن يبيت لكي يؤدي رمي الجمرة في اليوم الثالث من أيام منى إتماما لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدفعون بعد ذلك إلى مكة، يمكثون إلى ما شاء الله، وقبل الصدور من مكة على ذلك يكون طواف الوداع وطواف واجب إلا لأصحاب الأعذار كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، لقد شرع الله لنا سبحانه وتعالى أن نضحي لمن كان عنده القدرة على الأضحية، وفي حقيقة الأمر أن مرد ذلك ونفع ذلك يرد عليك أنت أيها المسلم. فصل ربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله تعالى لا ينتفع بشيء من لحوم الأضاحي أو من جلودها أو من عصبها، كل ذلك يرد إليك أنت أيها المسلم، يكتب في ميزان حسناتك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وتعالى وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أيها الأحباب، هل المسلمون اليوم مسلمون حقا؟ هل أنتم مسلمون؟ قد يتعجب البعض من ذلك السؤال، وقد يستنكر البعض ذلك السؤال، ولكن أقول لك أيها المسلم مهلا، فهذا سؤال رب العالمين، هذا ليس بسؤالي ولا بسؤال النبي، ولكن هذا سؤال رب العالمين سبحانه وتعالى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، كما نقرأ الآية في سورة الأنبياء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأنه لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، سؤال قد يتعجب البعض من ذلك السؤال أو يستنكره، هذا لو كان طرح ذلك السؤال من عندنا، ولكن هذا كلام الرب سبحانه وتعالى لكي يقف المسلم وقفة تأملية يتأمل من حاله، هل أنا المسلم فعلا الذي اختارني ربي سبحانه وتعالى واصطفاني واكتباني على ذلك الدين؟ لذلك ينبغي علينا أن نعلم من هو المسلم، ارجع بعد ذلك إلى كلام ربك سبحانه وتعالى لكي يبين لنا ما هو حقيقة الإسلام. فالإسلام ليس عبارة عن انتساب إلى ذلك الدين، ولكن حقيقة لا بد على المسلم أن يقوم بها، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هذا كلام الرب سبحانه وتعالى يبين لنا من هو المسلم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالله تبارك وتعالى وضع حدا كيف تتعرف على دينك وإسلامك أن تكون ممن يستجيب لربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما بيّن لنا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إن الله تعالى بيّن أن علامة صحة الاستماع في استجابة المرء لكلام ربه سبحانه وتعالى عندما تتلى على مسمعك الآيات، عندما تتلى على مسمعك هذه الروايات التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما أنت صانع بها. إنما يستجيب الذين يسمعون على الحقيقة، هذا الاستماع الحقيقي الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى. تبعت ذلك أن تكون مستجيبا ممتثلا لكلام ربك سبحانه وتعالى. لذلك عليك أيها المسلم أن تعتز بدينك وأن تفخر بدينك وأن ترفع ذلك الشعار الذي رفعه إبراهيم عليه السلام ورفعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إبراهيم خليل الرحمن، لما دعاه ربنا سبحانه وتعالى الإسلام إذ قال له ربه وأسلم، ما كانت إجابة إبراهيم عليه السلام؟ قال أسلمت لرب العالمين. هذا وشعار المسلم في التعامل مع كتاب ربي سبحانه وتعالى والتعامل مع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليست عبارة عن نصوص يستزيد الإنسان من قراءتها دون أن يكون لها ذلك الرصيد الحقيقي في أعماله وفي سلوكياته، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الشعار الذي رفعه إبراهيم، وهذا شعار لكل إنسان مسلم. إن كان إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام قد رفع ذلك الشعار، فحري بك أيها المسلم أن تكون رافعا لذلك الشعار. فالله تعالى لما نادى إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال على الفور بلا تلكو أسلمت رب العالمين. ولم يقف الأمر عند إبراهيم عليه السلام عند ذلك الحد، ولكنه وصى أبنائه أن يستمسكوا بذلك الدين حتى يأتيهم الموت. هذا إبراهيم عليه السلام وهذا يعقوب عليه السلام، على ذلك وصوا أبنائهم أن يستمسكوا بذلك الدين حتى الموت. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإن كانت هذه وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه، فاستمع أيها المسلم إلى وصية الرب سبحانه وتعالى الذي اصطفاك واكتباك على ذلك الدين، الذي شرفك أن جعلك مسلما بلا حول منك ولا قوة. فقد أوصانا الله تعالى، إبراهيم عليه السلام وصى بنيه، والله تعالى أوصاك أيها المسلم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر إلى ذلك الشعار كيف رفعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم من الليل، يقول اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. أيها المسلم كن أهلا لهذا الاسم الذي سماك الله تعالى به، فأنت ولدت مسلما، والله عز وجل والذي سمانا بالمسلمين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. سمانا الله تعالى بذلك الاسم الذي لك الشرف والفخر أن تكون مسلما، سمانا ربنا سبحانه وتعالى بذلك الاسم في كتبه السابقة، أنت المسلم. على ذلك لك أن تعتز ولك أن تفخر ولك أن تشعر بذلك، فالله تعالى والذي سماك، فكن أهلا لهذا الاسم، كن أهلا لأن تكون مفعلا لمضمون ذلك الاسم، فإنه اسم له مضمون. هذا المضمون نراه في حياتك أيها المسلم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. أيها المسلم، لابد أن تعلن عن عقيدتك، لابد أن تعلن عن ديانتك. أنت المسلم لك الفخر والشرف، فلابد أن تعلن عن عقيدتك، بل لابد أن يسمع الحجر والشجر حتى حبات الرمال حتى ذرات التراب تسمعك أيها المسلم، وأنت تجهر بذلك، لا تخفض الصوت. قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فعليك أن تجهر وأن ترفع صوتك حتى يستمع الحجر والشجر، فأنت المسلم الذي سينادي عليه الشجر والحجر في نهاية الزمان عندما يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر. فهذا الحجر يميزك أيها المسلم، ينادي عليك يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي وراء، تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. لذلك أيها المسلم، عليك أن حياة الإنسان المسلم هي تحكي ما في كتاب ربي، تحكي ما في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حياتنا أيها الأحباب لابد أن تكون ترجمة لقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها المسلم كن مسلما، فلابد أن تقوم بذلك الواجب الذي أوجبه الله عز وجل علينا من الدعوة لدينه، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله تعالى اكتباك مسلما، مقابل ذلك أن تكون محسنا إلى نفسك، محسنا إلى الخلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالدعوة لدين الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذلك الله تعالى أوجب علينا كمسلمين أن ندعو جميع الخلق ممن لم يسلم الوجه لله عز وجل، هذا واجب أوجبه الله عز وجل علينا. أين أنا وأنت من ذلك الواجب؟ قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين، اشهدوا بأننا مسلمين. فالله عز وجل كما بيّن لنا أنه ينبغي أن تقوم بدعوة الخلق لدين الله عز وجل، وتدعو حتى أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالله تعالى أوجب علينا أن تعلن ذلك الشعار وأن ترفع ذلك الشعار، ولكنه شعار يدل على مدمون حقيقي نراه في سلوكياتك، في أفعالك، في أحوالك، في أقوالك. أيها المسلم، الله عز وجل شرع لنا هذه الشريعة حتى يقام على أساسها ذلك المجتمع الإسلامي المترابط المتماسك. هذا المجتمع لابد أن يكون له قيم، هذه القيم التي تميز المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات. وكانت أولى هذه القيم التي هي محل الاجتماع والائتلاف والألفة والمؤدة أننا جميعا بلا استثناء أيها الأحباب نتوجه في عبادتنا، نتوجه في أفعالنا إلى إله واحد، فنحن جميعا لا نعبد إلا إله واحدة، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكان هذه القيمة الأولى التي يميز بها المجتمع الإسلامي أننا جميعا نعبد إلها واحدا ونتوجه إليه سبحانه وتعالى في أقوالنا وفي أفعالنا وفي حركاتنا وفي سلوكياتنا وفي معاملتنا وفي عبادتنا، فلا نتوجه إلا إله الواحد. هذا هو محل الاجتماع والتآلف أيها الأحباب فيما بيننا. جاء الإسلام بهذه القيم التي لا قيم للمجتمع ولا تماسك ولا ترابط إلا من خلال إقامة هذه القيم التي جاء بها الإسلام. وكانت القيمة الأولى كما بينا أيها الأحباب هو التوحيد الخالص لله وإخلاص العبادة لله، وكذلك من نتاج إخلاص العبد لربه سبحانه وتعالى كان من نتاج العقيدة الصحيحة أن يتربى الإنسان على ذلك الخلق. هذا الخلق الذي يقام على أساس ذلك المجتمع في ترابطه، ألا هو خلق الإحسان. اقرأ في كتاب ربك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه القيمة الأولى أيها الأحباب، هو في الإيمان الصحيح الذي يبنى داخل النفس ويكون من ذلك هذا النتاج، ألا منه ذلك الخلق وهو الإحسان. كذلك أيضا من هذه القيم الهامة التي جاء به الإسلام هو نبذ الفواحش والآثام والمخالفات. الله عز وجل أمرنا أن نبتعد وأن نبني جدارا متينا بيننا وبين هذه المخالفات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كانت من القيم الهامة لإقامة ذلك المجتمع في ترابطه أن نؤدي الأمانة، أن نتربى على ذلك الخلق. والله تعالى قد أمرنا أن نؤدي هذه الأمانة، ومقابل ذلك كانت الخيانة. لذلك نادى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وعلى العبد المسلم أن يكون ملبيا لنداء الله عز وجل. فالله تعالى والذي ينادي عليك، كيف تلبي نداء الرب سبحانه وتعالى؟ كيف تجيب نداء الرب سبحانه وتعالى؟ لا يسع المسلم عند ذلك إلا أن يقول لبيك ربي وسعديك، وأنا عبدك بين يديك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. هذا تلبية الإنسان لنداء الله عز وجل. لا يمر هكذا، ولكن إذا مر عليك لابد أن تقف وقفة تأملية، كيف تلبي نداء الرب سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. كذلك كانت من هذه القيم الهامة في هذا المجتمع الإسلامي مراعاة الضعفاء والقيام بشؤونهم وحقوقهم، أن نقوم بذلك الشأن لهؤلاء الضعفاء. لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. انظر الساعي الذي يقوم بشؤون هؤلاء الضعفاء من المحتاجين من الأرامل من اليتامى، فالله عز وجل جعل ذلك بمثابة الجهاد في سبيله، جعل ذلك بمثابة القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، كان في عبادة مستمرة بليل ونهار عندما قام على شؤون هؤلاء الضعفاء. ونحن نقرأ ذلك في كتاب الله تعالى، أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مطربة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا مطربة. ثم كانوا الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في ذلك كثيرة، مراعاة للضعفاء والقيام بشؤونهم. هذا مجتمع لا يدوس فيه القوي على الضعيف، ولكن هذا الضعيف له حق عند ذلك الغني. وعلى ذلك كعبودية لله عز وجل ينبغي أن يسعى جاهدا لكي يقيم ذلك الحق الذي أوجبه الله عز وجل على الأقوياء والأغنياء اتجاه هؤلاء الضعفاء. هذا مجتمع فيه هذه القيمة، احترام المسلم لأخيه المسلم وصيانة حرمته وعدم التعدي عليه. والله تعالى نادى حتى يؤكد علينا أن هذا مقتضى وموجب الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه قيمة، قيمة مجتمعية، هذا المجتمع تراه فيه الاحترام وتبادل المحبة والمودة والألفة والترابط بين أفراده من المسلمين. هذه قيمة أيها الأحباب أصبحت مفقودة فيما بيننا، فلم يكن إلا الهمز واللمز والاستهزاء والسخرية والانتقاص من شؤون الآخرين. لما ذلك وأنت تقرأ في كتاب ربك سبحانه؟ والله تعالى وضع لنا هذه القيمة المجتمعية التي بها ترابط المجتمع. يا أيها الذين آمنوا لقد نادى الله عز وجل عليك بنداء الإيمان حتى تقف مليا، حتى تقف مليا معنى ربك سبحانه وتعالى، لتنظر إلى ذلك الخطاب الذي ورد بعد ذلك النداء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئكم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. من هذه القيم أيضا المجتمعية أن مجتمع لا يقصد فيه الكلام إلا بالخير، مجتمع لا يكون فيه القيل والقال والأكاذيب إلى غير ذلك، مجتمع لا يكثر فيه الكلام إلا بخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الله تعالى بيّن أن من تكلم من المسلمين لا يتكلم إلا بخير، يزن الكلمة قبل إخراجها، يزن الكلمة قبل النطق بها. هذه قيمة عظيمة، قيمة مجتمعية، حتى يكون ذلك المجتمع مجتمع طاهر نظيف حتى من الكلام الخبيث. فالله تعالى كما بيّن وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. كلمات المسلم معدودة، قبل إخراج الكلمة يزني الكلمة، هل فيها مرضات الرب سبحانه وتعالى أم تستجلب سخط الرب سبحانه وتعالى؟ إن كانت مستجلبة لرضا الرب سبحانه وتعالى اندفع وانطلق للكلام بها، وإن كانت من الكلمات التي تستجلب غضب الرب سبحانه وسخط الرب، عند ذلك كان أبعد الناس عن هذه الكلمات. حتى المسلم يزن الكلمة قبل إخراجها، فهذا مجتمع لا يكثر فيه كلام إلا بخير، بأمر بمعروف بنهي عن منكر، بتذكير بطاعة الله عز وجل، بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، بالتسبيح والاستغفار والتهليل والتحميد. هذا حال المجتمع المسلم، وهذه قيمة من القيم الهامة التي ينبغي على المسلم أن يكون حريصا عليها. الله عز وجل وضع لنا المبدأ الذي نتعامل جميعا من خلاله كمسلمين. الإسلام يحكمنا أيها الإنسان، الإسلام يحكمنا، وبالتالي وضع الله عز وجل لنا القاعدة التي نتعامل من خلالها. قال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه القاعدة التي نتعامل من خلالها، وهذا هو المبدأ الذي رسخه فينا ربنا سبحانه وتعالى، حتى يكون مجتمع مؤترف، مجتمع مترابط متماسك، الكلمة فيه للأمر معروف والنهي عن المنكر، الكلمة فيه للدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، دعوة الخلق إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ندعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى، اجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.